السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة بن ضويان غفر الله له ولشيخنا المسلمين أجمعين في كتابه منار السبيل، باب زكاة العروض. قال: وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح، فتجب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا. حكاه ابن المنذر إجماعا. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. رواه أبو داود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. العروض جمع عرض، وهو كل ما يعرض للبيع من أي سلعة كان، من أي نوع كان، سلع أو أراضي أو بيوت أو مطعوم أو مشروب مما يباح، فكلما عرض للبيع مباح البيع فإنه يعد عروض تجارة، ما دام أنه معروض لقصد الربح والاتجار. فإذا عرض الإنسان سلعته وصار يضارب بالتجارة، فإن الزكاة تجب في أثمانها، يعني في قيمتها، إذا تم الحول من حين أن عقد نية التجارة بهذه العروض، فإنه يحصي ما عنده من المال السلع، يعرف قيمتها وما عنده من المال، فيضيف الجميع بعضه إلى بعض فيزكيه. فلو كان عنده مثلا أرضا تساوي 100,000، وعنده في بيته 100,000، إذن عنده 200,000، فعليه أن يزكي 200,000، يعني يدفع 5,000 زكاة للجميع، فيضم قيمة العروض بعضها إلى بعض وما عنده من المال فيزكي الجميع. والعبرة في تقدير القيمة في سعر يومها، لا عبرة في شرائها. وربحها حوله حول أصله، يعني أنه لا يشترط له تمام الحول، فلو كان بدأ الزكاة في شهر محرم، بدأ التجارة في شهر محرم، انعقد الحول وهو يعرف رأس ماله، ثم صار يبيع يشتري، فإذا جاء محرم الثاني فإنه يحصي الجميع أرباحا ورأس مال ويزكيه، سواء ما حصل عليه من محرم العام إلى ما حصل عنده في أول محرم هذه السنة. يعني لا يقول هذا مال جديد لم يدخل، لم يتم عليه الحول، لا، فربح التجارة حوله حول أصله، مثل بهيمة الأنعام السائمة كما قلنا، فإن نتاجها يعني أولادها حوله حول أصله. فلو أن مثلا رجل عنده 39 شاة، وقبل أن يتم الحول بيوم واحد ولدت منهن واحدة فصارت 40، وجب عليه الزكاة لأن النصاب قد اكتمل، فلو بقي 39 ليس عليه شيء، مع أن هذا المولود الصغير لم يتم يوم أو يومين، ومع ذلك حسبناه عليه، لكن يحسب ولا يؤخذ بالزكاة. فالمهم هذا النوع من أنواع المال هو الذي لا يشترط له تمام الحول. وكذلك كما قلنا في الحبوب والثمار فإنه لا يشترط لها تمام الحول، بل إذا نضجت وحصدت وجذت، يعني إذا الحبوب تحصد والثمار تجذ، فإذا صفيت وجمعت وجبت زكاتها. هذه أيضا لا يشترط لها تمام الحول. وقلنا أيضا في الركاز، وهو من وجد مالا مدفونا من أموال الكفار وحصل عليه، فإنه يخرج زكاته الخمس ولا ينتظر به تمام الحول. هكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتقوم إذا حال الحول عليها، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظى للمساكين من ذهب أو فضة، فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. نعم، لأن زكاة العروض إنما تقدر بأثمانها، فإن بلغت أثمانها نصابا سواء فضة أو ذهب على حسب ما يتعامل فإنه يخرج الزكاة، وإذا لم يكن عنده ما يكمل النصاب فلا شيء فيها. لكن إذا كان عنده قيمة العروض وعنده في البيت أو في البنك مثلا ودائع قد ودعها أمانة لا يدعها من أجل الأرباح، فإن الأرباح البنكية المصرفية الربوية لا يحل منها شيء، لكن لو أنه أودع مالا أمانة مضطر وجعله أمانة في أي بنوك، فإنه يحصي ما عنده من المال سواء في البنك أو غيره مع قيمة العروض ثم يزكيها. أما لو كان ليس عنده إلا قيمة العروض وقيمة العروض لا تكمل النصاب فلا شيء عليه، إلا إن أحب هو أن يخرج فإن ذلك عائد إليه وثوابه له. نعم. قال: احتج أحمد بقول عمر رضي الله عنه لحماس: أدي زكاة مالك. فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قومها وأدي زكاتها. رواه أحمد وسعيد وأبو عبيد وغيرهم، وهو مشهور. يعني إن كان قليل وإن كان كثير، إذا قومها وبلغت نصابا زكاها، أما إذا لم يكن عنده نصاب فلا شيء عليه، فلا زكاة في الذهب والفضة حتى يبلغ النصاب، لا زكاة في الذهب حتى يبلغ 20 مثقال، وقلنا أنها تقدر في زمننا هذا 84 جرام، والذهب. وأما الفضة إذا بلغت 200 درهم تقدر 56 ريال، والله أعلم. نعم. قال: وكذا أموال الصيارف لأنها معدة للبيع والشراء لأجل الربح. كذا الصيارف يعني الذي يبيعون يشترون بالذهب والفضة والعملات، فإن هذه أيضا تعتبر كأنها عروض تجارة، لأن شغلهم في البيع والشراء، يبيعون العملات بعضها ببعض وهي مصارفة. المهم أنه إذا تم الحول يحصي ما عنده من أي عملة كان، ويقدرها في عملة البلد ثم يزكيها جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل وزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها لأن وجودها كالعدم. يعني أن لو كان عند الإنسان آنية من الذهب والفضة مع أنه لا يجوز اتخاذها، فالعبرة ليس بسعر يوم اشتراها أو بوزنها فقط، بل في قيمتها، لأن الفقير الذي سيأخذ الزكاة سيأخذ الزكاة من القيمة، فالذي عنده شيء من الذهب من أي نوع كان، حلي أو غيره، إذا كان هذا الحلي لم يعد اللبس والاستعمال وإنما للإدخار أو للإجارة، فإنه يقوم بقيمته في سعر يومه ثم يزكيه، كما قلنا أكثر من مرة أن المعتبر القيمة في سعر اليوم الذي يريد أن يخرج فيه الزكاة، لا عبرة في ثمن الشراء، فقد يرتفع وقد ينخفض. وهكذا جميع السلع، أراضي أو بيوت أو بساتين أو أي نوع من السلع، لا عبرة في قيمة الشراء، قد تغلى وقد ترخص. المهم إذا جاء الشهر الذي قررت فيه تجارتك فهو بداية حولك، حول مالك، فأحص ما عندك ثم زكه وأبرئ ذمتك من أجل أن يحفظ الله لك مالك ويزل لك فيه البركة ويكون مالا حلالا، إن خلفته وراءك ورث من بعدك مالا حلال وكان لك أجر، وإن استعملته في صدقات، في حج، في عمرة، في أي شيء تكسب فيه الأجر. أما لو كنت تتلاعب في الزكاة، تتحايل على إسقاطها أو تجمع المال مما هب ودب، فإنك إنما تجمع لنفسك نار جهنم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصير عرضا بمجرد النية حتى يحول عليه الحول على نية التجارة، لأن القنية هي الأصل فلا ينتقل عنها إلا بالنية، واعتبر وجودها في جميع الحول كالنصاب لقوله في حديث سمرة: مما نعده للبيع، رواه أبو داود. نعم، فيما نعده للبيع. أما إذا كان للقنية يعني من أجل استعمال، فإنه مهما كان غالي أو رخيص لا زكاة فيه. لو كان عند إنسان سيارة أو سيارتين أو أكثر لكنه ما عرضها للبيع وإنما يستخدمها ويستعملها، أو عنده بيوت يؤجرها أو يسكنها لكنه لم يعرضها للبيع تجارة، فإنها هذه بذاتها ليس فيها زكاة. كذلك جميع السلع إذا كنت قد عرضته للإجارة أو تريد أن تبقيه حتى تعزم على مشروع تقيمه، وهي سلع قائمة كالأراضي وغيرها، فلا زكاة فيها ما دام أنك لم تعرضها للبيع تجارة. لكن الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق التي عندنا فإنها تزكى بغض النظر عما حبست من أجله، ما دام أنه مال وأنت تملكه وقد تم نصابا فإنك عليك أن تزكيه بغض النظر عما حبسته من أجله للزواج أو لتشتري بيتا أو سيارة أو نحو ذلك، ما دام أنك جمعت مالا باسمك تملكه فإنك تزكيه ثم بعد ذلك تستعمل، تذهب وتشتري سيارة أو غيره. نعم. قال: غير حلي اللبس، لأن الأصل وجوب زكاته، فإذا نواه للتجارة فقد رده إلى الأصل فيكفي فيه مجرد النية. نعم، حلي اللبس كما سبق لنا في درس أمس، وهو أن الحلي ليس فيها زكاة، لحديث جابر رضي الله عنه الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في الحلي زكاة. لكن إذا كان هناك مقاصد أخرى يريد أن يعملها في هذه السلع فإنما الأعمال بالنيات، المهم لا تخادع، فأنت ستقدم على ربك وسيحاسبك ويسألك عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لا تزول قدم عبد يوم القيامة عن ربه، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، يعني ما يتعدى موقفه الذي وقف فيه حتى يسأل عن هذه الأربع. الأربع هي: أولا أن يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فبأي طريقة جمعت المال ستزكيه، قليله وكثيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية، لقوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. وروى الجوزجاني بإسناد عن بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة وقدرها ربع العشر، لأن زكاة في الأثمان فأشبهت زكاة سائر الأثمان، قاله في الكافي: ويشترط بلوغ النصاب مما تقدم. نعم، يعني أن هذه الزكاة أو هذه الأموال المعادن لا ننتظر فيها أيضا تمام الحول، إذا كان لك أرض واستخرجت منها معادن ثم سبكتها وصفيتها وتبين لك أن المعدن الصافي من الأوساخ العالقة به فأصبحت سلعا صافية حديد أو غيره، تعرف قيمتها ثم تزكيها في الحال. لو إنسان عنده أرض يستخرج منها معادن فإنه يعرف قيمتها تماما ثم يزكيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. قال: تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه، نص عليه. زكاة الفطر هي ما يخرج في آخر ليلة من رمضان أو في صباح العيد وهو الأفضل، وهي زكاة مشروعة واجبة شرعها المصطفى عليه الصلاة والسلام وأوجبها على أمته على المستطيع، من يملك زائدا عن قوته وقوت عياله صاعا من أي نوع من الأطعمة المطعوم في البلد فإن عليه أن يخرج هذا الصاع الزائد، يخرجه زكاة. وإذا وجد أصواعا أخرى فإنه يبدأ أيضا بمن تجب عليه نفقته، أبويه، أمه وأبوه، فهذه الزكاة زكاة الفطر شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم له من اللغو والرفث. وقد ورد أن رمضان محبوس بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر، يعني بالنسبة لكل إنسان، لكل إنسان فإن صومه محبوس حتى يؤدي فطرته. وقد شرعها صلى الله عليه وسلم من 5 أشياء أو 6 تخرج منها إذا وجدت، فإذا لم توجد فبأي نوع كان من قوت البلد. أما أن يخرج القيمة فلا، إخراج القيمة لم يرد له مبرر ولا دليل صحيح، فعليه أن يخرج صاعا من طعام، من بر أو من شعير أو من تمر أو من أرز أو من زبيب أو من أقط، فهي واجبة على الحر والعبد ذكرا كان وأنثى، صغيرا أو كبيرا، يصوم أو لا يصوم، لكنها عن الجنين مستحبة وليست بواجبة. سنها عثمان رضي الله عنه، يعني زكاة الفطر عن الجنين الذي في بطن أمه. أما الذي قد وجد فإنه يعني والده يجب أن يخرج عنه زكاة الفطر سواء كان يصوم أو لا يصوم، وهي تجب ليلة العيد إذا فضل عن قوته وقوت عياله وأحواجهم الأصلية صاع من الطعام يبدأ بنفسه، فإذا وجد ثاني أخرج عن زوجته وهكذا. فإذا كان الله قد أيسر عليه ووسع له فإنه يأتي بمجموعة من الطعام من الأرز والبر والتمر، يعني الشيء الذي يؤكل، فيخرج زكاة الجميع، وإلا فتبقى في ذمته. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. فلو كان إنسان عنده أشياء فالنبي عليه الصلاة والسلام أوجب زكاة الفطر إذا كانت موجودة، أما لو عجز فإنها لا تعتبر دينا، إنما الزكاة المال هي التي لو مات الإنسان وهو لم يزكي وعنده مال فإنه قال عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. أما زكاة الفطر إذا كان لما غربت شمس آخر يوم من رمضان وليس عنده شيء زائدا عن قوت وقوت عياده فلا شيء عليه، فإن كان عنده شيء فإنه يبدأ بنفسه ثم بزوجته ثم الأقرب فالأقرب من أهله حتى عبيده المماليك يزكي عنهم، يدفع عنهم زكاة الفطر أو خدما عنده في البيت. كل من تلزمك مؤونته فعليك أن تخرج زكاته إذا غربت شمس آخر يوم رمضان. أما إن أخرجتها قبل العيد بيوم أو يومين فلا حرج، لكن الأفضل أن تكون يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. يقول عليه الصلاة والسلام: أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، يعني الفقراء، من أجل أن يطمئنوا على وجود نفقة في ذلك اليوم فيشارك المسلمين في فرحهم وفي عيدهم، حتى ما يذهب الفقير والمسكين يذهب عن يبحث عن شغل أو عمل من أجل اكتساب المعيشة. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، لكن لو أنه لم يخرجها إلا بعد صلاة العيد تجزئه، لكن مكروه تأخيرها، مكروه تأخيرها عن صلاة العيد. فالأفضل والأحسن أن تكون في يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، فإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين جاز، فإن أخرها عن صلاة العيد ولكن في يوم العيد أجزأت لكنها مكروهة، فإن أخرها عن يوم العيد فإنها صدقة من الصدقات ولم يخرج زكاة الفطر وأمره إلى الله عز وجل. وقد ورد أن رمضان محبوس بين السماء والأرض حتى تؤدى زكاة الفطر، يعني بالنسبة لكل إنسان. وأما ما تخرج منه فقد سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام قد عينها صاع من بر أو من شعير أو من أقط أو من تمر أو من زبيب، فإن وجدت هذه الأصناف فالواجب منها، فإذا لم توجد فبأي نوع من قوت البلد من ذرة أو غيره. أما القيمة فإنها لا أصل لإخراجها، فلو كانت مجزئة لنص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها، فقد صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات وأخرج زكاة الفطر وأمر بها ولم يذكر القيمة، فمن أخرج القيمة فإنه لم يزكي. وعلينا أن نختار الطعام الذي نحن نأكل في البيت منه، لا نخرج الرديء ندخره نقول هذا زكاة، بل واجب على الإنسان أن يخرج مثل ما يأكل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لا تغمضوا فيه، يعني لو أنت أعطيت هذا الرديء ما تقبله نفسك إلا مجاملة، وفي نفسك ما فيها من الضيق والتحرج حينما دفع لك. إذن نزل الفقير منزلة نفسك، فالذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، فإن أخاك المسلم يطمع بما تطمع به ويرغب بما ترغب به. أما الجنين الصغير الذي في بطن أمه فإنها لا تجب ولكنها تستحب، يستحب لوالده أن يخرج عن زكاة الفطر وليس بواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعده تستقر في ذمته، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون بعد وذلك يكون بغروب الشمس ليلة العيد، لأنه أول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان. قال: هي واجبة على كل مسلم. قال ابن المنذر: أجمع على أنها فرض، لحديث ابن عمر رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، رواه الجماعة. يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، لأن النفقة أهم، فيجب البداءة بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك، رواه مسلم. وفي لفظ: وابدأ بمن تعول، رواه الترمذي. بعدما يحتاج من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم، لأن هذه حوائج أصلية يحتاج إليها كالنفقة. نعم، هذه زكاة الفطر كما سمعتم، وقد قررها عليه الصلاة والسلام وبينها الصحابة والعلماء رحمهم الله بالقول والفعل، ثم علمنا أن القيمة لم يرد لها ذكر أبدا. أما من اجتهد في زماننا وصار يخرجها فإنه لا دليل عنده ولا يعتبر أنه قد أخرج زكاة الفطر. أما كونه يقول ربما نعطي الفقير ثم يذهب ويبيعها بأرخص وهو يحتاج إلى القيمة تصرفيها، هذا لا حجة. إذا علمت أنه فقير مسكين من أهل الزكاة فأعطه ولا تراقبه، باعها وأكلها ودفعها فطرة عنها وعن أولاده لست مسؤولا عنه. المهم انك ما تعطيه الا اذا علمت انه من اهل الزكاه. نعم. قال: وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين كزوجه وعبد وولد، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنه